ضعفة الأحلام ما أجمله ذكرى. يا عذب الأنغام توحيها لي فكرى. طافة الأحلام أجمله ذكرى. يا أعذب الأنغام توحيها لي فكرى. يوم طافت الأحلام طافت برأسي أزكات غرامي ضرام فملأت كأسي. ويحي شربت مدام أبغى التأسير. ما أعذب لنا فقد بيت معي. أوحى ظلام الهام أطفأت شمعي. وسبح الأوهام وسبع الأحلام طفت حيارى مالت على أنغام نشوات سفر. هايم طافت الأحلام في المنام أدام عاس في المنام أدام عاس في المنام أدام. عاس في المنام أدام الحظوت الأحلام وقفت حيارة مالت معالا غام نسوات بعدهم طافت الأحلام طفت حيارة مالت أسفني منام ما دام لحظه تبادل.